الأولى له الحمد في الأخرى، وكيف نؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر. ونشهد أن الله لا رب غيره، وأن له في خلقه النفع والضر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفوته من خلقه، وأمينه على وحيه، ونجيبه من عباده. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على عبدك ونبيك وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأحبتي، أخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هذا بعنوان هو الله. هو الله لا إله إلا هو، الذي يلذ الحديث عنه ويشوق ويجمل ويصفو ويرق ويشف ويجل ويسمق ويشرف. لا أشرف أيها الإخوة ولا أحلى ولا أجمل من الحديث عن الله تبارك وتعالى. هو قرة عيون الصالحين، ولذة العارفين أيها الإخوة، وأنس السالكين. ورحمة الله على من قال: إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالكلام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إخواني وأخواتي، وإذا كان شرف العلم كما يقال تبعا لشرف المعلوم به، فالمعلوم مثلا بعلم الطبيعة المادة وما يعرض لها، والمعلوم بعلم الفلك الأجرام السماوية العلوية وما يتعلق بها، والمعلوم بعلم الطب البدن الإنساني في كلتا حالتي صحته ومرضه. أما المعلوم بعلم التوحيد أيها الإخوة فهو رب العالمين لا إله إلا هو، فهو رب العالمين. ما ينبغي له أيها الإخوة، وما يتقدس عنه، ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله لا إله إلا هو، على جهة التفريد والتوحيد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك إخواني وأخواتي، أنار الله قلوبكم وقلوبكن بمعرفته، ودلكم عليه دلالة الصادقين، ورفعني وإياكم إلى مقامات العارفين. سنتناول بحول الله وقوته أطرافا يسيرة من الحديث عن علم الله سبحانه وتعالى، عن دقة تقديره، عن عدالة موازينه، عن سرعة حسابه، عن القرب منه ونجواه لا إله إلا هو، عن محبته والازدلاف إليه، كيف يقبض، كيف يبسط لا إله إلا هو، وأشياء أخرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في فسحتنا وفي آجالنا حتى يمكننا أن نتكلم فيها بما يرضى عنا بسببه، وأن يجزي لنا المثوبة، وأن يلهمنا الحق والصدق، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وفي سائر قوانا ما أحيانا. أحبتي في الله وأخواتي في الله، المسألة تعدو العلم عند من حقق وعرف. هناك علم بالله، وهناك معرفة بالله لا إله إلا هو. وهذا المصطلح ليس غريبا عن أجواء القرآن العظيم، فالقرآن ذكره غير مرة، في مثل قوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي نحو قوله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فعرفهم وهم له منكرون. وفي قوله تبارك وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. لماذا؟ قال حزنا: مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق. إذن هذا المصطلح وارد في كتاب الله تبارك وتعالى غير مرة، كما أنه وارد في حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، الحديث الذي رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وعبد ابن حميد وغيرهما عن حارث ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصاحب الشاب كان شابا كما في روايات أخرى، أتى مرة الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، فالنبي بدأه بسؤال، قال: كيف أصبحت يا حارثة؟ كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال حارثة: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. عجيب، الصحابي الجليل الشاب يشهد لنفسه بأنه حقق الإيمان، أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارث، يا حارث، يرخم اسمه حارثة والنبي وقيل حارث ابن مالك أيضا من غير ترخيم. قال: يا حارث، انظر، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ ليس الأمر بالدعوة أن تدعي، هناك من يدعي ويطلق دعاوى عريضة، فما حقيقة إيمانك؟ فأجاب حارث ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي فأصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، الله أكبر، وكأن أهل الجنة عن يميني يتزاورون فيها، وكأن أهل النار عن شمالي يتضاغون فيها. والتضاغي أكرمكم الله إخواني وأخواتي هو تصايح الكلاب والعياذ بالله، يتصايحون في جهنم كما تتصايح الكلاب يتضاغون فيها. واسمعوا الآن إلى تعليق الصادق الأبر عليه الصلاة وأفضل السلام بماذا علق. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أنت امرؤ نور الله قلبه، عرفت فالزم، عرفت فالزم، عرفت فالزم. إذن شهد له بالعرفان، شهد له بالمعرفة يا إخواني، عجيب. طبعا كل أحد من الناس المؤمنين والمؤمنات أيها الإخوة يؤمن بالله، عنده يقين بالله تبارك وتعالى، وعنده إيمان بما أعد الله تبارك وتعالى لأوليائه وعباده الصالحين في الجنة، وإيمان بما توحد الله به الكافرين في جهنم والعياذ بالله منها ومن نارها وحسيسها ومسيسها. ولكن ما الفرق؟ هذا إيمان علمي أيها الإخوة، والحالة التي حصلت لحارث ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه حالة عرفانية، ويقول: أصبحت وكأني أرى عرش ربي. هذا على ما قال أو كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أتاه أحدهم وأظنه كان زبيريا، أتاه يخطب إليه ابنته وكان ابن عمر يطوف، فلم يعجبه هذا، قال: يا أخي، أفي مثل هذه الساعة ونحن نتراءى ربنا؟ ونحن نتراءى ربنا. حالة من العرفان أيها الإخوة، حالة من عيش الإيمان، حالة من ذوق الإيمان. الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في رسالة له عن هذه المسألة، مسألة المعرفة، وفق جدا في تعريف المعرفة بأبسط مثال، قال: العلم كالعلم مثلا بالنار، وأن من نعتها ووصفها كذا وكيت وكيت، وأما المعرفة فهي كالاصطلاء بالنار، أن يعلم المرء مثلا أن من صفة النار ونعتها أنها تلسع مثلا من يقترب منها أو من يدخل فيها، لكن إذا جرب هذا، جرب لسعها ولذعها والعياذ بالله، يقال عرف، يقال عرف. هناك إخواني وأخواتي أيضا أقوال أخرى قريبة من هذا القول، وقد يدور بعضها عليه، لكن نرجئها إلى ما بعد الفاصل، فكونوا معنا، بارك الله فيكم وأنار قلوبكم بمعرفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخوتي وأحبتي وأخواتي في الله. نعم، إذن إخواني كما وعدتكم نعود الآن إلى بعض الأقوال التي قالها العلماء والمحققون في معنى المعرفة وميزها أو تفريقها من العلم. قال بعض العلماء: المعرفة تتعلق بذات الشيء، أما العلم فيتعلق بأحواله، يتعلق بأحواله وعوارضه ونعوته وصفاته المختلفة. فإذا قلت مثلا عرفت فلانا، فالمعنى أنك ميزته، عفوا، أنك ميزته من غيره، أنك ميزته من غيره. تقول عرفته أباك، لكن إذا قلت علمت أباك لم يستفد السامع شيئا. ما معنى علمت أباك؟ لابد أن تأتي الآن بشيء من نعته ووصفه وأحواله، ولذلك تستدرك فتقول علمت أباك صالحا دينا عفيفا صينا إلى آخره، فيسكت، تحصل الفائدة. إذن هذا هو الفرق في الجملة: المعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم إخواني وأخواتي يتعلق بأحواله وصفاته. هناك من قال: المعرفة تكون لما أدركه القلب ثم غاب عنه، فإذا رآه المرء مرة ثانية يقال عرفه. وأيضا تكون، هذه شعبة أخرى في المعرفة أو من المعرفة، تكون لما وقر في القلب نعته ووصفه، غير أن الإنسان لم يحققه في الخارج الموضوعي، فإذا ما حققه يقال عرفه. دليل المسألة الأولى قوله تبارك وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. لأنه أيها الإخوة كان يحقق صورهم قبل سنوات بعيدة، قيل كانت 40 سنة، قبل 40 سنة حين كان صغيرا، فلما مرت الأيام وتطاولت المدة هم لم يعرفوه، لأنهم تركوه غلاما صغيرا، لكن هم كانوا بالغين وكانوا رجال، وبعضهم كان مكتهلا، علت أسنانهم، لكنه حققهم، هو عرفهم، فعرفهم، هذا هو، وهم له منكرون. أما قضية الوصف، أن يقر في القلب وصف شيء ونعته ولكن لا يحققه في الخارج، فإذا حققه في الخارج وقال عرفه، فهذا كقوله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأنهم يجدون وصف محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، ونعته في كتابهم المقدس. فلما رأوه في الواقع أيها الإخوة، في عين الخارج كما يقال، حققوه فعرفوه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام قال: أنا أعرفه خيرا من معرفتي بابني. الله أكبر، رضي الله عنه وارضاه، الحبر اليهودي العظيم الذي أسلم. لماذا؟ قال: ابني لا أدري، لعل أمه أخطأت، لا أدري، قد لا يكون من صلبي، والعياذ بالله. وأما رسول الله فقد وقفنا على نعته ووصفه، ثم رأيناه على ما نعت الله ووصف، رضي الله عن عبد الله ابن سلام وأرضاه. إذن باختصار أيها الإخوة، يمكن أن نلخص القول وأن نحوصله في تعريف المعرفة بأنها معرفة تواطئ الواقع، يعني مواطأة ما بالتجربة لما بالذهن، مواطأة ومطابقة ما بالخارج وما بالتجربة لما بالذهن، لما بالإدراك، هذه هي المعرفة. لذلك المعرفة مقام عظيم أيها الإخوة، مقام عظيم أن يصبح العبد المسلم، السيدة المسلمة، أن يصبح عارفا بالله أو عارفة بالله، هذا هو، يعني يدخل في حالة من التجربة، كالحالة التي دخلها ابن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تكلم السادة العلماء والمحققون والعارفون أيضا عن آثار هذه المعرفة، قالوا: من أظهر آثار هذه المعرفة زيادة الخشية، فمن كان أكثر معرفة بالله كان أعظم خشية لله، على حد قول عليه السلام: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأعظمكم خشية له. بعض العلماء يعني أخطأ فقال أعرفكم بالله، في الحقيقة الحديث أعلمكم بالله. فإن كانت معرفة فبلا شك تزيد الخشية، كلما زادت المعرفة زادت الخشية. حصول السكينة يا إخواني وأخواتي، حصول السكينة. قال العارف ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره، المتوفى سنة 2700 للهجرة، في حكمه المشهورة بالحكم العطائية، قال: العارف العارف لا يكون بغير الله أو بغير الله قراره، ولا يزول أيها الإخوة اضطراره. العارف لا يزول اضطراره ولا يكون بغير الله قراره. ما معنى لا يزول اضطراره؟ الواحد منا إخواني وأخواتي ممن لم يحقق المعرفة أو ممن لم يحقق العلم ليصير عارفا بالله تبارك وتعالى، يضطر أحيانا ويشعر باضطراره إلى الله، لكن متى؟ إذا دهمه ما يخيفه، إذا دهمه ما يخيفه، ما يقلقه، إذا عيل صبره وانقطعت حيله فيشعر بالاضطرار، ويا الله يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أما العارف بالله فهو يشعر باضطراره على الدوام لله تبارك وتعالى. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم. لماذا؟ لأنه لا يرى شيئا يقوم إلا بالله، لا يقوم شيء ولا يستمر شيء أيها الإخوة إلا بالله تبارك وتعالى. والله نحن نحتاج الله في كل نفس، بل فيما هو أقل من ذلك، وفي كل أمرنا ظاهرا وباطنا. لذلك العارف بالله يشعر بأنه مضطر أبدا إلى الله لا إله إلا هو، ولذلك لا يقر ولا يسكن إلا إلى الله تبارك وتعالى. العارف لا يزول اضطراره ولا يكون بغير الله قراره. قطع كل علاقة من آثار المعرفة بالله أيها الإخوة، قطع كل علاقة للقلب بغير الله تبارك وتعالى. صحيح أن العارف قد يكون متزوجا، طبعا هذا من الدين ومن سنة سيد المرسلين، ويكون له أبناء ويحبهم وبنات، وله خلصان ومعارف وأصدقاء وإخوان، لا بأس. لكن التعلق الحقيقي للقلب برب الناس لا إله إلا هو، برب العالمين. وأما أي علاقة لغير الله أيها الإخوة فلا تمر بقلبه إلا مرور جواز، لا تمر مرور استيطان، إنما مرور جواز على السريع، تمر باستمرار. كما قالت رابعة رضي الله عنها وأرضاها: إني جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. العلاقة بالله تبارك وتعالى. قالوا أيضا في نعت العارف: من عرف الله قرت عينه، اللهم أقر عيوننا بمعرفتك وقرت به كل عين. من عرف الله قرت عينه وقرت به كل عين. الإمام ابن القيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه مدارج السالكين يقول: من علامة العارف أيها الإخوة أن يستنير قلبه، وأن يصير قلبه على مثال المرآة المجلوة، على مثال المرآة المجلوة. ومهما ازدادت هذه المرآة جلاء، أي مهما زاد قلبه أيها الإخوة استنارة ولمعانا ولألاء وبريقا وجلاء، رأى فيه في القلب أو رأى فيها في مرآة القلب ما آمن به من الغيوب على قدره، فيرى مولاه لا إله إلا هو والنبيين والملائكة والجنة والنار إلى آخر هذه الغيوب. وأنشد رضوان الله تعالى عليه لأحد العارفين قوله: إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، بدت فيه السماء بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي، يرى في صفوها الله العظيم. كذاك قلوب أرباب التجلي، يرى في صفوها الله العظيم. قال يحيى ابن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يخرج العارف من الدنيا وما قضى نهمته من شيئين. ما هما؟ العارف أيها الإخوة لا يشبع من أمرين، لا يقضي نهمته ووطره وحاجته من أمرين. قال: بكائه على نفسه وشوقه إلى ربه، أو قال: وثنائه على ربه. لا إله إلا الله. العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطره من البكاء على نفسه والتحسر أيها الإخوة، ومن الثناء على ذي المجد والجلال، ذي الملك والملكوت، لا إله إلا هو، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك صدق من قال إخواني وأخواتي: العالم دون ما يقول، والعارف فوق ما يقول. العالم دون ما يقول، العالم قد يظن بنفسه أشياء لكنه في الحقيقة ولدى التحقيق أقل مما يرى في نفسه. أما العارف أيها الإخوة حتى لو عرف بنفسه وذكر شيئا وطرفا يسيرا مما أعطاه الله ومما فتح عليه وأجزل له وأسبغ عليه، فالعارف يبقى دائما دون ما يقول. العارف يبقى دائما دون ما يقول. العارف إخواني وأخواتي، وأختم بهذه الصفة العارف لا يرى لنفسه حقا على أحد، ولذلك العارف لا يخاصم ولا يعاتب فضلا عن أن يعاقب. قال الإمام العارف بالله أبو القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره، نعم، لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر أيها الإخوة يسقي ما يحب وما لا يحب. هكذا العارف، ولذلك فعلا تقر به كل عين، تقر به كل عين. العارف أيها الإخوة يشهد الله في كل شيء، وقبل كل شيء، وبعد كل شيء، ومع كل شيء، وفوق كل شيء. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال أبو بكر الشبلي دولف ابن جحدر رضي الله عنه وأرضاه، قال كل إشارة من الخلق إلى الحق مردودة عليهم حتى يشيروا بالحق لا إله إلا هو إلى الحق، ثم تلا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وإلى أن نلقاكم إخواني وأخواتي في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى.